المصاحف اللي في الجوالات شيخ ليش تطلع الطهارة؟ لا لا، هذه ليش تطلع الطهارة؟ لأن هذه بنت ما في القلب، لا لا تبقى هذه، لما يشرط له حتى الألواح، كان في عصر السلف ألواح للأطفال، كان كثير من العلماء يشرط لها الطهارة.